الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الذي ينظر إلى واقع المسلمين في هذا الزمان يجد أنه قد تكالب عليهم الأعداء من كل جانب، وأصبحوا يرمونهم عن قوس واحدة. ليس هذا بجديد في واقع المسلمين، فعلى مر التاريخ كان كيد الأعداء ظاهرا، لم تتوقف عجلة الصراع بين الحق والباطل منذ خلق الله الخلائق، لحكمة أرادها الله جل وعلا، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومنذ فجر الإسلام ظهرت بوادر حرب ضروس بين الحق والباطل، تمثلت في غارات شتى يشنها الحاقدون على الدين الإسلامي الجديد، في محاولات مستميتة لإطفاء نوره وإخماد أنفاسه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد تفجر الكفار غيظا، وتفجر أهل الكتاب غيظا، وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتوا كمدا وغيظا، والأرض تطوى أمام جيوش الفاتحين، حتى ثار حقدهم في نفوسهم الحاقدة، فأصبحوا يكيدون العداء للإسلام ويكيلونه له في كل وقت وحين. وغارة تلو غارة من ملل الكفر التي وقفت تحارب ملة الإسلام، ولكن لا يزال الإسلام على مر التاريخ صامدا ثابتا واقفا بشموخه أمام ذلك العداء الذي توالى على المسلمين. كانت قريش تحارب هذا الدين ويعبدها المنافقون والأعراب واليهود، ثم غارات النصارى على المسلمين، وأعقبها الحروب الصليبية التي قد تحقق شيء من أهدافها، فراح الصليبيون يوم أن انتصروا على المسلمين يضرجون سيوفهم بدماء المسلمين التي أريقت في طرقات بيت المقدس. ويكفي لأن تدرك ضراوة الغارة على الإسلام أن نطل على التأريخ عن كذب، وهو يورد ما تشيب منه ذوائب الولدان. ففي مسجد عمر في القدس ذبح الصليبيون 10,000 مسلم، 10,000 مسلم. أما في قيسارية فقد احتمى بعض الأهالي بجامع المدينة، لكن الصليبيين لاحقوهم وذبحوهم داخل الجامع عن آخرهم، محولين بذلك الجامع إلى بركة كبيرة من دماء المسلمين. والتاريخ لا يكذب، والأشنع من ذلك أن الصليبية الحاقدة الكافرة صاحبة الدين المحرف قد أهلكت الحرث والنسل، وهتكت الأعراض، واستباحت المحرمات. أيها المسلمون، أخذوا أموال المسلمين وسرقوها، واغتصبوا النساء وذبحوهم، ثم سلبوا حتى الأكفان، حتى الموتى أخرجوهم فربطوهم في أرجلهم بالحبال وسحبوهم أمام المسلمين. وهم يقولون هذا محمدكم. هؤلاء هم الصليبيون وملل الكفر واحدة، وما خبر الفردوس المفقود ببعيد؟ الأندلس، وما أدراك ما الأندلس التي حكمها المسلمون فكانوا خير من حكمها، وشادوا فيها حضارة عظيمة لا زال الغرب يتفيأ ظلالها ويستفيد منها ويتطور من خلالها. الأندلس لما احتلها النصارى وخسرها المسلمون بتناحرهم وضعفهم وتركهم لدين الله، ماذا فعل النصارى؟ 3 ملايين من إخواننا ذهبوا بين ذبيح وحريق وقتيل في حالات جماعية أحيانا، كقتل 100,000 مهاجر من قافلة واحدة كانت متجهة من الأندلس إلى إفريقيا. وهذا الكلام لسنا ننقله من مؤرخ مسلم أو عربي، إننا ننقله من مستشرق كافر نصراني. وما هذا أيها المسلمون إلا غيظ من فيض ويسير من كثير من ثمار تلك الغارات المتعاقبة على الأمة الإسلامية، والتي انتهت عسكريا إلى الاستعمار الحديث الذي قسم أراضي المسلمين ومزقهم شذر مذر وأسقط خلافة المسلمين، وساعده العملاء والخونة في ذلك. وقد أذكى نار حماسهم هؤلاء الصليبيون، أذكى نار حماسهم الحقد الدفين الذي أودعه الصليبيون القدامى صدور الجيوش الغربية التي صامت طويلا ثم أفطرت على دماء المسلمين وخيراتهم في الشرق، حينما كانوا ينسلون من كل حدب ليقتلوا المسلمين. لقد انتشر الاعتقاد بينهم بأن الإسلام هو العدو المتربص للغرب في أوساط مفكري أوروبا وساستها، فقاموا ينادون بالتعبئة العامة ضد الإسلام ويلهبون حماس شعوبهم للانخراط في جيوش الاستعمار التي توجهت إلى عالمنا الإسلامي. أيها المسلمون، يقول أحد المستشرقين: لتعلموا أن ملل الكفر واحدة وأنها تجتمع على الإسلام إن يهودا أو نصارى، لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد اختبار لم نجد مبررا لمثل هذه المخاوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي وبالخطر الأصفر والبلشفي، إلا أن هذا التخوف كله لم يتفق كما تخيلناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفر فهناك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. انتهى كلام المستشرق الكافر. لقد كان الإسلام يا عباد الله كما يظهر من كلامهم الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، كما كان رافد المقاومة الشعبية، وبذلك كان العقبة الكؤودة التي تحطمت عليها قوة الغرب وانحنت أمام شموخها هامات المستعمرين. فلما رأوا ذلك كان لابد لهم أن يغزونا ثقافيا عندما عجزوا عن غزونا حربيا، فكلما أرسلوا شوكة أو جيشا انكسر واندحر وانهزم، فحاربونا بغاراتهم الثقافية لمكافحة هذا الإسلام العظيم، ولم يجدوا أن لهم قدرة على السلاح، فأصبحوا يحاربون الإسلام بطرق ملتوية، وإن كانت في نظرهم أشد فتكا في الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، لقد أعاد الغرب الصليبي غارته على العالم الإسلامي، ولكن في لبوس العلم والمعرفة بعد الفشل الذريع الذي مني به إبان غزوه القديم بالعنف والقوة. وبالفعل بدأت الغارة الغربية تستشري في ثوبها المخادع الجديد، وهي تفعل في الإسلام وأهله ما عجزت الجيوش الجرارة عن فعله على مدى عشرات السنين. أيها المسلمون، ما الهدف الذي يسعون إليه؟ إنه صرف المسلمين عن دينهم وتزهيدهم في اتباع رسولهم والقضاء على وحدتهم وإشاعة الكفر والإلحاد بينهم وزرع عوامل التحلل والفساد في صفوفهم، وفوق ذلك كله تحويل مواطن القوة والعز فيهم إلى مواطن ضعف وذلة، وبذاك يقع المسلمون فريسة بين أنياب عدوهم وتكون الغلبة للكافرين. أيها المسلمون، لقد حدد عدوكم أهدافه، حدد عدوكم أهدافه في حربه عليكم بغارته المشؤومة التي تخدم أهدافه الدينية. إنهم لا يريدون بترولا أو مالا فحسب، ولا يريدون رمالا، إنهم يتحسسون مكامن القوة في نفوسنا فيسعون لتدميرها خشية أن تنقلب عليهم ريحا صرصرا تقوض بنيانهم وتزعزع باطلهم. يرى أحد المستشرقين أن المسلمين أمة ضعيفة لا يجب الحفاظ على ضعتها وحسب، وإنما يجب في نظره تحطيم مكامن القوة فيها رغم عدم استغلالها لما تملكه من قوة. فيقول المستشرق الكافر: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة المسلمين التي تؤدي إلى قوتهم، لأن قوة العرب وهو يعني المسلمين تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. أيها المسلمون، إنهم يحاربون وحدة المسلمين لأنهم يعلمون أنهم إذا توحدوا سينتصرون عليهم، وقد استهدفوا في حربهم جوانب متعددة، من أهمها عقيدتنا الإسلامية توحيدنا. لقد عملت قوى التبشير والاستشراق والاستعمار وأذناب الكفر في بلاد المسلمين جنبا إلى جنب على زعزعة العقيدة في نفوس معتنقها والقضاء على الوازع الديني لدى المسلمين، جاعلين من العقيدة بؤرة النزاع ومدار النزال. هكذا عرفوا مكامن القوة وأعظم مكامنها فأخذوا يهدمونها صرحا صرحا. العقيدة الإسلامية، القرآن الكريم، أدركوا أنه يسوس مئات مليارات الملايين من المسلمين، وهو العقبة التي يجب أن يزيلها الغرب، فحاولوا أن يزيلوه من المسلمين، وقد فعلوها في بلاد دون بلاد اختبارا لإزالة القرآن من نفوسهم، ولكن هيهاد. يقول أحد قادتهم وهو الحاكم الفرنسي في الجزائر: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقد اقتلعوا اللسان العربي من ألسنة الجزائر وغيرهم من بعض دول المسلمين، فأصبح المسلمون يلوكون لغة الغرب ويتحدثون برطانتهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يزيلوا القرآن. وقد قال أحدهم وهو غلادستون: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقد صدق الكافر وهو كذوب. أيها المسلمون، وحيث أن الأمر كذلك، فإن الصليبيين قد أعلنوا غارتهم على القرآن الكريم، فحقروه في نفوس المسلمين، وعللوا به تخلفهم عن ركب الحضارة، كما ألبوا عليه الحاقدين والعملاء والخونة والمنافقين والجهلة، آملين أن يصلوا إلى إرواء غليلهم في تحقيق مرادهم بالقضاء على هذا الدستور العظيم. وقد خرج من أبناء جلدتنا من عملاء الغرب كبارا وصغارا من يعلم صدق القرآن وحقه، ويعمل مع الكفار على نبذه واستبعاده وحربه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أحد الكفار الغربيين: متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب أمكننا أن نرى العربية يتدرج في سلم الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. وهذا يقول به بعض عملائهم وبعض الذين درسوا في البعثات التي أرسلت إليهم، وبعض المتفرجين والمتشبهين يقولون بمثل هذا الكلام، ومن قاله من المسلمين كفر بالله العظيم. أيها المسلمون، لما عجزوا أن يغيروا اعتقاد المسلمين وتمسكهم بكتابهم، ماذا عمدوا إليه؟ عمدوا إلى التشكيك فيه وإنقاص قيمته العلمية أو نفيها بالكلية، وبذلك يصبح القرآن ذاته سلاحا ضد أهله على تعبيرهم لعنهم الله. أيها المسلمون، يقول غلادستون كبير وزراء بريطانيا: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام شيئان، ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب، يعني القرآن الكريم. ثم سكت قليلا واتجه نحو المشرق مشيرا بيده اليسرى قائلا: وهذه الكعبة، هذا هو حالهم وهذه عقيدتهم، ولذلك فهم يحاربون القرآن العظيم لمعرفتهم أن عودة المسلمين إليه تعني انتصارهم عليهم. لما فشلت قوات الكفار في المغرب العربي، قال قائدهم ووزيرهم: ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا، وهو أقوى من فرنسا وأقوى من أمريكا وأقوى من النصارى وأقوى من المجوس وأقوى من أهل الإلحاد وأقوى من اليهود وأقوى من كل حضارة، إنه كلام رب العالمين. لما عجزوا اعترفوا، والحق ما شهدت به الأعداء، ولكنهم لم يتوقفوا عن الكيد للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، ولما عجزوا عن تثبيط الناس عن القرآن وإبعادهم عنه، وإن كانوا نجحوا في كثير من بلاد المسلمين بإبعاد الناس عن القرآن العظيم، اتجهوا إلى الوحدة الإسلامية التي كانت سبب عز المسلمين، وأخذوا يدينون بعقيدتهم الإنجليزية الخبيثة فرق تسد، التي فرقوا بها بلاد المسلمين الشذر مذر. فبعد أن كنا أمة واحدة نحكم الدنيا بأسرها، إذا نحن دويلات متفرقة، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحين، بالله سلع خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. الوحدة الإسلامية هي نقطة الالتقاء بين مئات الملايين من المسلمين يوحدون الله في العالم، تجمعهم رابطة الإيمان بالله واليوم الآخر، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ولما كانت رابطة الوحدة الإسلامية رابطة متينة، ولكن الله ألف بينهم، فإنها حلها يتطلب جهودا هائلة عمل الأعداء ويعملون على تجنيدها في مواجهة الوحدة الإسلامية، إيمانا منهم بأنها نذير هلاكهم وفنائهم قاطبة. إذا اتحد المسلمون، يقول لورنس براون المستشرق الكافر، إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطر، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير، وقد صدق في قوله هذا. ومما لا شك فيه يا أيها المسلمون أن تمزيق شمل المسلمين والقضاء على وحدتهم يراد منه إفقادهم الهوية الإسلامية أولا، ثم جعل بأسهم بينهم شديدا. وبتحقيق هذين الهدفين يصبح المسلمون لقمة سائغة في أيدي عدوهم. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام في الخارج يرون في وحدة المسلمين نذيرا يؤذن بقرب هلاكهم واضمحلال حضارتهم، فلا غرو إذن أن لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا وقد تفرق شمل المسلمين وتمزقت أمتهم. يقول أحد علماء المسلمين: لقد ترك الاستعمار آثارا سيئة من ضعف في التدين، وانحطاط في الخلق، وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف، متراصة البنيان، مجتمعة الكلمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لقد سعى الذين يحاربون الوحدة الإسلامية إلى سلاح قوي خالوه يجدي في شق عصا المسلمين وسلخ المسلمين من مبدأ الولاء والبراء الذي عليه يجتمعون وعليه يتفرقون، فصيروا الحملات التنصيرية وجندوا في خدمتها بلايين الدولارات لضرب الوحدة الإسلامية التي يؤكد عليها مبدأ الولاء والبراء في الإسلام، الذي أصبح بعض المسلمين يتناسى. أيها المسلمون، وهل يستمر هذا العداء بعد أن لاحت بوارق الفجر الجديد وبدت بوادر التئام الجرح الدام في جسد أمتنا؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب، ليست عداءات الكفر هذه قريبة، إن لها جذورا تمتد في عمق التاريخ والزمن. لقد حاربونا في تواريخ متقدمة وهم يحاربوننا الآن، وما الحملات الصليبية المسيرة على العالم الإسلامي في القديم والحديث إلا إفراز طبيعي لهذا العداء القديم الذي يزداد حدة وضراوة كلما تقدم الزمن، مما يترك في نفوس المتحاملين على الإسلام كرها مقيتا تجدده وتؤججه الحملات الموجهة إعلاميا وثقافيا، بل سياسيا وعسكريا ضد الإسلام. ولذلك نجد أن موقف الرجل الغربي الكافر من الإسلام مغايرا تماما لموقفه من سائر الأديان ومن سائر الملل. أيها المسلمون، إنهم حين يتوجهون إلى الإسلام يختل عندهم التوازن ويكيلون بمكيالين، ويصبح هذا الإسلام عدوهم اللدود الذي يحاربونه بشتى الطرق والوسائل. ولا ريب أن هذا العداء السافر ليس وليد الساعة يا عباد الله، فعداء أهل الكتاب للإسلام ونبيه وكتابه يتزامن مع أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عرفه أهل الكتاب لما آمنوا به من يهود. ويستوي في هذا العداء طرف أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، إلا أن الطائفة الأولى أمضى سلاحا وأكثر خطرا على الإسلام من أختها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداء اليهود قد عم جميع الأمم، إلا أنه كان مصوبا ضد الإسلام في درجته الأولى ومنذ القدم، وهو ذو جذور موغلة في أعماق التاريخ يثريه الحقد الدفين الذي امتلأت به قلوب اليهود بعد انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى العرب. أيها الأحباب، إن عداءهم ظاهر وحسدهم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، لما كانوا يستعدون على النصارى بنبي يتوعدونهم به إذا خرج أن يذبحوهم ويقتلوهم معه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عفرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أن لما رأوا أن الأنصار الأوس والخزرج سبقتهم إلى الإسلام لم يصدقوا وكذبوا مع إيقانهم بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحقد يغلي في نفوس اليهود حتى أصبح سمة لا تنفك عنهم وهي دائما مصاحبة لهم. وكذلك كانوا يديرون رحى الحروب ضد المسلمين، وكمدهم لا يقر له قرار، ومن هنا اندلعت أحقادهم وانفجرت، فثاروا حربا عاصفة وأثاروا حروبا عاصفة من الجدل والشبهات والكيد والدس والتآمر والتحريض على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد عود الدين الإسلامي والتف أبناؤه حول ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، تب الذعر في نفوس اليهود، وكانوا يتأملون انتصارات الإسلام الأولى في جزيرة العرب وهم يحترقون حقدا وحسدا وكمدا أن يتمكن أحدهم

كانت الآيات البينات تنزل على اليهود وهي تكشف خبثهم وسوء طويتهم وتميط اللثام عن قبيح فعالهم بأنبيائهم وصالحيهم. أيها المسلمون، لقد أخفقت جميع محاولات اليهود في حرب الإسلام، وقد حاولوا بشتى الطرق، أعلنوا حربا سافرة على الإسلام وأهله، نقضوا المواثيق، قطعوا العهود والوعود، يحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤلبون القبائل ضد المسلمين، الأمر الذي جر عليهم مواجهة لا قبل لهم بها، فوقع الصدام المسلح بين المسلمين واليهود، وقد أجلاهم المسلمين وتركهم على دينهم. وكان أول لقاء مع بني قينقاع بين الإسلام واليهودية ما وقع مع بني قينقاع في المدينة نفسها، وسبب ذلك أن اليهود تعرضوا لامرأة من نساء المسلمين كانت تمر بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ منهم، فعمد إلى ثوبها فعقده على ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فقام القوم يتضاحكون مما حدث لها، فصاحت مستغيثة، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وتجمع اليهود على المسلم فقتلوه. وكانت هذه هي الشرارة الأولى التي جرت الوبال على يهود المدينة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم أجلاهم عن المدينة بعد أن استسلموا. ولنا مع بني النضير لقاء ثاني، إذ حاولوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا على قتله، فحاصرهم المسلمون 6 ليال من شهر ربيع الأول من السنة 4 للهجرة، ولما جنحوا للسلم سمح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلاء على أن ينقلوا معهم جميع ما يستطيعون نقله من أموال، فنزحوا إلى خيبر قرب المدينة بعد أن خربوا ديارهم بأيديهم. وقبل رحيلهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولنا حادثة مع بني قريظة، وهي المجابهة 3 بيننا وبين يهود مع بني قريظة، حيث تعاونوا مع كفار قريش وغطفان، وأسهموا في تأليب الأحزاب وتشجيعها على محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من العرب جيشا زاحفا قوامه 10,000 مقاتل، وعدد جيش المسلمين لا يزيد على 3,000. ولما نصر الله نبيه وجيشه وانسحب الكفار في موقعة الخندق، كان لابد من وضع حد لمؤامرات اليهود وغدرهم، ولذلك اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لمحاربتهم واستئصال شأفتهم، فحاصرهم المسلمون 15 ليلة من أواخر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة 5 للهجرة، واستسلم بنو قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقضى بأن يقتل رجالهم المحاربون وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. ولقد كان هذا الجزاء الصارم نتيجة ما عانه المسلمون من بلاء كبير على أيدي اليهود الغادرين الذين كانوا يشكلون تهديدا خطيرا للإسلام والدعوة الإسلامية. أما خيبر وما أدراكم ما خيبر، فهي الفصل الأخير في الحرب معهم في عصر النبوة، فقد كان في خيبر آخر معاقل اليهود في جزيرة العرب، كانوا يشكلون خنجرا مسموما في مسيرة المسلمين، فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة وشرع يفتح حصونهم الواحدة والآخر. وحينما يأس اليهود استسلموا وسألوا الرسول أن يحقن دماءهم وأن يسمح لبعضهم في إدارة شؤون الأملاك، فكان لهم ذاك، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم من خيبر، إذ أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وهكذا تم استئصال الغدر والخيانة من الجزيرة العربية، وخرجوا مدحورين مرذولين، لأنهم كانوا قد خائنين غادرين، وقد بقيت مرارة الهزيمة والجلاء عن الجزيرة العربية تتحشرج في صدور اليهود، يتوارثونها جيلا بعد جيل، ويتواصون بها خلفا عن سلف، وهم يرغون ويزبدون ويتوعدون بالانتقام من الإسلام وأهله. وها هم اليوم يتربعون على أرفع كراسي السلطة في العالم، فهم يحركون أكبر دول العالم كأنها خاتم في أيديهم من خلال مناصبهم العالية والفواحش والرذيلة، ويبعثون الفتن والعداوات بين الشعوب، كما يقول الدكتور اليهودي أوسكار ليفي: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجلاديه. انتهى كلامه. إلا أن إسلامنا العظيم له النصيب الأوفر من هذه السموم المحمومة والعداوة الظاهرة، وهو يقف وحيدا في مواجهة تحدي اليهودية العالمية بعد أن نجحت خطط اليهود في التحالف مع النصارى، فلم يعد يرى بمنظار اليهودي المتسلح بدين باطل متعنف إلا أنه مع المسيحي في صف آخر. ولذا فإنهم يوجهون النصارى واليهود قواهم لغزو ديار المسلمين، وما حربهم على المسلمين في هذه الأيام في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي شتى بقاع أرض المسلمين إلا دليلا ظاهرا على ذلك. أيها المسلمون، إن قضيتهم الكبرى ضرب الإسلام وتهشيم صخرته الصماء التي حالت دون سيطرتهم على العالم، ولذلك فهم يعملون بهمة عالية راسخة على كسر بيضة هذا الدين العظيم، بعد أن تمكنوا من معظم معاقل الإنسانية في العالم فسيروها في خدوة مخططاتهم وبروتوكولاتهم. أيها المسلمون، صوبوا سهابهم إلى عقيدة المسلمين حتى أوهنوها، ثم كروا على وحدة المسلمين ففتتوها، وعمدوا إلى ديارهم فمزقوها، وبذلك نالوا موطئ قدم على أرض الإسراء، فتواثبوا عليها تواثب السباع على الفريسة، وهم يعتبرون سقوط بيت المقدس في أيديهم حقا يسوغه لهم الثأر من الإسلام. أيها المسلمون، انطلقت الهتافات من حناجر الحاقدين، وهم يمسحون دموع التماسيح عن وجناتهم السوداء عند حائط المبكى، مرددين: حطوا المشمش على التفاح دين محمد واللوراء. ورددوا أيضا: محمد مات وخلف بنات صلى الله عليه وسلم. ولما استقر لهم الأمر أكثر وصفت لهم أجواء العالم، راحوا يعلنون مخططاتهم، فعلقوا على باب كنيستهم خارطة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، وحددوا معالمها من النيل إلى الفرات، واضعين عليها خيبر ويثرب وغيرها من المدن التي أجلاهم عنها جنود التوحيد. أيها المسلمون، يقول أحدهم في نيويورك تايمز الأمريكية، يقول أحدهم وهو بنهقت: لا بد من تشكيل جيش يهودي لاحتلال المدينة المنورة في السعودية وهدم المسجد النبوي فيها لإرغام العرب والمسلمين على الخضوع لليهود والركوع على أقدامهم، ولن يقف اليهود ولا النصارى عند حدهم إلا بأن يقوم المسلمون بحربهم. إن أخشى ما نخشاه، يقول أحد الكفار الإسرائيليين رئيس وزرائهم بنغوريان، إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. اللهم صل على محمد. وهم يعنون بذلك أن يظهر قائد من أبناء المسلمين يقف للكفار، وكلما ظهر قائد وظهرت خلافة إسلامية ودولة وظهر أبطال مجاهدين تجمعت عليهم قوى الكفر من يهودية ونصرانية وملل الكفر واحدة، يساعدهم أيضا في ذلك بعض أبناء المسلمين الخونة وحكامهم العملاء الجبناء ومن على شاكلتهم من المنافقين. أيها المسلمون، لا تظنوا أنهم سينتصرون على المسلمين، فالمسلمون سينتصرون بإذن الله، إذ يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ألا إن نصر الله قريب وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين، ونعوذ بك من الهزيمة والخذلان، ونسألك العز والتمكين. اللهم عليك بيهود، وعليك بمن والاهم، وعليك بمن معهم، وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم انصر المسلمين وارفع رايتهم ومكن لهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.